لو شباكك عاش بباكي كنت بقلك كيف بهواكي لو شباكك عاش بباكي كنت بقلك كيف بهواكي لكن ويني وانت وينك في مسافة بيني وبينك لكن ويني وانت وينك في مسافة بيني وبينك لا عيني عم تلمح عينك ولا بحرك بالطان شباكي لو شباكك عاش بباكي عصفورك بالك ديري يا عصفور هاك تديري عصفورك بالك ديري مهما تغطي ومهما تطيري دنيا يا عصفورة صغيري مهما تغطي ومهما تطيري دنيا يا عصفورة صغيري جاي لعندك ومستناكي لو شباكك عاش باكي لو شباكك عاش باكي كنت بقلك كيف بهواكي لو شباكك عاش باكي كنت بقلك كيف بهواكي لكن ويني وانت وينك في مسافة بيني وبينك لكن ويني بتحبي رح قلو للحي الغربي انك محبوس وبتحبي فكري وديلي اياكي لو شباكك عاش باكي لو شباكك عاش باكي كنت بقلك كيف بهواكي لو شباكك عاش باكي كنت بقلك كيف بهواكي ما فيك تعيشي بلاي وان ما جيت لعندك جاي ما فيك تعيشي بلاي ولا انا عايش بلاكي لو شباكك عاش باكي لو شباكك عاش باكي كنت بقلك كيف عشباكي كنت بقلك كيف بهواكي لكن ويني وانت ويني في مسافة بيني وبينك لكن ويني وانت ويني في مسافة بيني وبينك لا عيني عم تلمح عينك ولا بحري بطال شباكي لو شباكك عشباكي